حصريا على موقع مارادونا.com. حبيبتي دي سكرة مرسومة بالمسطرة، ألاقي زيها فين في الأرض ولا السماء؟ حبيبتي دي يا كيوت وجمال ملوش حدود، ولا ثانية مني تفوت غير لما عيش جنبها. الله على صوتها وكلامها وسكوتها، لما تقول حنيت اسكت وما تكلمش. هنعيشها بشروطها ولا حاجة هرفضها، مهما تكون طلباتها ولا يوم هقول لها لا. تعاند معايا شوية، ما هي اكيد عنادية، تعمل ما هي شايفاني لكن تبص عليا، تعمل فيها تقلانة ومن بعد زعلانة، بس اما اقرب منها تاخدني بين حضنها. الله على صوتها وكلامها وسكوتها، لما تقول حنيت اسكت وما تكلمش. هنعيشها بشروطها ولا حاجة هرفضها، مهما تكون طلباتها ولا يوم هقول لها لا. ايديها لمسة ايديا وعنيها تيجي في عنيا، تسألني عن اسمي ارد اقول معرفش، تسألني مرة كمان عن اسمي والعنوان، ارجع وارد انا تاني اقول لها معرفش. الله على صوتها وكلامها وسكوتها، لما تقول حنيت اسكت وما تكلمش. هنعيشها بشروطها ولا حاجة هرفضها، مهما تكون طلباتها ولا يوم هقول لها لا. الله على صوتها وكلامها وسكوتها، لما تقول حنيت اسكت وما تكلمش. هنعيشها بشروطها ولا حاجة هرفضها، مهما تكون طلباتها ولا يوم هقول لها لا، ولا يوم هقول لها لا، ولا يوم هقول لها لا، ولا يوم هقول لها لا، ولا يوم هقول لها لا. حصريا على موقع مارادونا.com.